وفيه ذكر مسافة ما بين سماء وسماء 500 سنة إلى أن يصل إلى العرش، وبين السماء السابعة والعرش بحر بين أسفله وأعلاه، كما بين السماء والأرض. يدل هذا على أن يعني الأجرام المخلوقة لا تختص بما نشاهد. هناك بحر بين السماء السابعة وبين العرش، والعرش على هذا الماء على هذا البحر، وكلها ممسكة بقدرة الله تبارك وتعالى. هذا كله مما يدل على عظمة الله سبحانه وتعالى. ومما يدل على أن العبد في أمس الحاجة إلى مثل هذه النصوص ليستقر في نفسه عظمة الباري تبارك وتعالى، وليقدره حق قدره المشروع الذي رضيه الله من عباده، وهو نسبة الكمال المطلق لله تبارك وتعالى، الكمال الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوه. فسبحانه وتعالى عما يصفه الجاهلون، وسبحانه وتعالى عما يشركون، سواء كان شركا علميا أو شركا عمليا. بقي الآن هذا الحديث لعله من الأحاديث التي انتقدت، وأخونا الشيخ أسامة أحضر كتابا جليلا. هذا الكتاب للشيخ فريح البهلال، أثابه الله وعافاه وزاده علما ونفع به، خرج جميع الأحاديث المنتقدة في كتاب التوحيد، ووصل إلى نتيجة عظيمة سبق وأن ذكرناها، دونها شيخ الإسلام في زمنه شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى. واقتطفنا هذه النتيجة مما دون، وعرضناه ونزيد عرضه، فإن تكرار الحق يجلو العمى ويرسخ الفائدة. فلعل الأخ أسامة قبل أن يقرأ تخريج هذا الحديث يعرض لنا ما قرره شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه، نعم، عن هذا الكتاب. قال سماحة الشيخ رحمه الله تعالى: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فقد اطلعت على الكتاب القيم الذي كتبه صاحب الفضيلة الشيخ قريش بن صالح البهلال في تخريج أحاديث وآثار في كتاب التوحيد لشيخ الإسلام في زمانه الإمام العلامة الشيخ محمد بن عبد الوهاب ابن سليمان بن علي التميمي المجدد لمن درس من معالم الإسلام في الجزيرة العربية في النصف الثاني من القرن الثاني عشر رحمه الله. زعم بعض الناس أنها ضعيفة، فأبان فضيلة الشيخ، يعني الشيخ يقول زعم بعض الناس يعني أن هذه الأحاديث التي انتقدها في كتاب التوحيد أنها ضعيفة. عبر الشيخ يقول زعم بعض الناس، يعني هذه العبارة ينبغي أن تتأمل، زعم بعض الناس أنها ضعيفة، فأبان الشيخ قريح، نعم. قال: فأبان فضيلة الشيخ قريح صحتها أو حسنها، لا تخرج عن كونها صحيحة أو حسنة، نعم، بتخريجها من أصولها وبيان طرقها وشواهدها، فألفيته كتابا مفيدا قد أجاد مؤلفه في تخريج تلك الأحاديث والآثار وبيان طرقها وعزوها إلى مخرجيها وبيان صحتها أو حسنها بشواهدها وكلام بعض أهل العلم عليها، فجزاه الله خيرا وضاعف مثوبته ونفع بكتابه جميع المسلمين، إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. نعم، نحن نحرص على مثل هذا خشية أن يغمط أصحاب الحقوق حقوقهم. ربما سمعنا من يقول إن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب لا بصيرة له في الحديث، وأن كتابه فيه أحاديث ضعيفة، ولو قدر أن فيه أحاديث ضعيفة فالشيخ رحمه الله على طريقة السلف لا يذكرون في الباب، يذكرون في الباب حديثا أو نصا صحيحا صريحا، ثم يذكرون ما يشهد له من الرواية الأخرى ولو كان في بعض طرقها ما فيه، لكن الذي تحقق أن كتاب التوحيد لا يوجد فيه حديث ضعيف كما زعم بعض الناس، وإنما الأحاديث التي فيه إما أن تكون صحيحة وإما أن تكون حسنة، والصحيح والحسن يحتج به، صحيح والحسن يحتج به. نعم بارك. وهذا ربما يكون آخر حديث، هذا آخر حديث منتقد يعني خرجه الشيخ فريح جزاه الله خير. نعم. قال الشيخ فريح وفقه الله في باب في قول الله تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، ولمسلم عن ابن عمر مرفوعا: يطوي الله السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون، ثم يطوي الأرضين السبع ثم يأخذهن بشماله ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون. هذه رواية مسلمة. نعم، لأن انتقدها البيهقي. سبحان الله. نعم. قال: أخرجه مسلم وابن جرير والبيهقي والبغوي وعثمان بن أبي شيبة، قاله شيخ الإسلام بن تيمية من طريق عمر بن حمزة. معروف الحافظ بن حجر ذكر الأحاديث المنتقدة في البخاري وفي مسلم، وقرر أن النقد لم يتم، يعني النتيجة التي توصل لها الحافظ بن حجر أن النقد على ما في صحيح مسلم أو في صحيح البخاري لم يتم، وهذا في يعني فيما كتبه رحمه الله الحافظ بن حجر. فالحقيقة أنا يعني أستعظم أن يعني يستدرك على البخاري ومسلم بعد ما تقرر عند الأمة يعني صحة الكتابين وتلقتهما بالقبول، وجهود الأمة وعلماء الأمة يعني واضحة في هذا بينة. لكن نعم. قال: من طريق عمر بن حمزة عن سالم بن عبد الله قال: أخبرني عبد الله بن عمر به، وقد اعترض عليه البيهقي فقال: تفرد به عمر بن حمزة عن سالم. وقد روى هذا الحديث نافع وعبيد الله بن مقسم عن ابن عمر لم يذكر الشمال، ورواه أبو هريرة رضي الله عنه وغيره عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلم يذكر فيه أحد منهم الشمال، وروي ذكر الشمال في حديث آخر في غير هذه القصة إلا أنه ضعيف بمرة، تفرد بأحدهما جعفر بن الزبير وبالآخر يزيد الرقاشي وهما متروكان. وكيف يصح ذلك وصحيح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه سمى كلتا يديه يمينا؟ الله أكبر. نعم، لكن خص اليمين بأنها يمين، اخترت يمين ربي وكلتا يدي ربي يمين، هذا يدل على أن إحداهما يعني اختصت بمزيد من وصف اليمين غير الأخرى. نعم، فالاستدلال لا يتم بهذا، وقد بينت يعني في الدرس السابق أنها وإن سميت شمال لكن بالنسبة لله تبارك وتعالى كما يليق بجلاله وفيها العدل، واليمين فيها الفضل، وكل من الفضل والعدل كمال. وقد ورد يعني في الروايات التي مرت بنا أن الله سبحانه وتعالى يطوي السماء بيمينه ويقبض الأرض باليد الأخرى، سميت في أو وصفت في صحيح مسلم كما هنا بشماله، بشمال الرب تبارك وتعالى، وهذا بالنسبة للرب هي بالنسبة ليمينه. وآدم فضل اليمين، قال اخترت يمين ربي، وذكرها بالإفراد، اخترت يمين وكلتا يدي ربي يمين، ليرفع ما يتوهم من أن الأخرى يعني يعتريها نقص أو يعتريها عيب. فنزه الله عز وجل، نزه يديه ونزه كل منهما، ووصفها بأنها يمين، لأن العدل يمن، العدل صفة كمال وهو يمن، والفضل اليد الأخرى اليمنى اليمين فيها الفضل، والفضل كمال، وكل من الفضل والكمال والعدل كله كمال، لا يعتريه نقص بوجه من الوجوه. نعم. وإذا صح النص، يعني دائما الذي يكون محكوما بشبهة هو الذي يحاول أن يعترض على بعض النصوص، إما بالتضعيف أو بغيره. نعم. ولكن سيأتي جهابذة العلماء، سيأتي كلامهم إن شاء الله. نعم. قال البيهقي: وكأن من قال ذلك أرسله من لفظه على ما وقع له، أو على عادة العرب في ذكر الشمال في مقابلة اليمين. ونقل كلام البيهقي هذا بتمامه القرطبي والحافظ ابن حجر مقررين له. البيهقي لا تؤخذ عنه يعني العقيدة في الصفات، لأن البيهقي مضطرب، مرة يعني ينحى منح السلف، ومرة ينحى منح الأشعرية، ومرة لا يعرف له، وفيه رسالة يعني في موقف البيهقي من الإلهيات للشيخ أحمد عطية زميلنا، قرر فيها هذا، رسالة علمية نوقشت في جامعة أم القرى. فالخلاصة أن البيهقي لا يؤخذ عنه الاعتقاد في الصفات، لأنه مضطرب، مرة ينحى منح الأشعرية، ومرة ينحى منح السلف، ومع هذا لا نغمطه حقه، فهو من علماء المسلمين الذين خدموا السنة وحرروا نصوص السنة في الاعتقاد، مثل يعني مثل مؤلفاته في هذا الشأن، خاصة في الصفات، لولا أن سلح عليها شخص يدعي أنه من أهل الحديث ويقال له زاهد الكوثري، فقد سلح عليها في تعليقات، وحاول أن يلوي أعناق هذه النصوص لتقدم بدعة التعطيل. وهذا الله المستعان، هذا مسلك لا يؤدي بصاحبه إلى خير. نعم. قال: وقال ابن خزيمة: تبين وتوضح أن لخالقنا جل وعلا يدين كلتاهما يمينان، لا يسار لخالقنا عز وجل. ما قلنا يسار. نعم. بشماله سبحان الله، نص الحديث. نعم. قال: إذ اليسار من صفة المخلوقين، جل ربنا عن أن يكون له يسار. قال الشيخ: طيب واليمين من صفة المخلوقين جل، يعني هذه مشكلة، إذا كان لا يتبادر إلى ذهن الشخص من النص إلا ما شاهد، فهذا يقتضيه أن يعطل كل ما ورد من النصوص، لكن لو سألته لقال: الذي أثبته كما يليق بجلاله. نقول له أيضا: والذي تنفيه أثبته كما يليق بجلاله، فالباب واحد. نعم. قال الشيخ قريش: قلت: الحديث صححه مسلم وناهيك به، وأورده شيخ الإسلام ابن تيمية عالم المعقول والمنقول، مستدلا به ولم يتعقبه، وكذلك لم يتعقبه الإمام النووي في شرحه له. وقال البغوي: هذا حديث صحيح، أخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة، انتهى، وصححه الألباني. وإثبات الشمال لله هو مذهب السلف، قال ابن جرير. وقال آخرون: بل السماوات في يمينه والأرضون في شماله. ثم استدل بأحاديث، ومنها حديث ابن عمر هذا. وقال ابن جرير أيضا: كان ابن عباس يقول: إنما يستعين بشماله المشغولة يمينه، وإنما الأرض والسماوات كلها بيمينه، وليس في شماله شيء. هذا لكن لا ينفي الشمال، لا ينفي الشمال، هذه مسألة أخرى، هذا يثبت الشمال. نعم، على كل حال هي غريبة، لكنها ليست في صلب البحث، إن ولا ومع هذا نستفيد منها أنه يثبت الشمال. نعم. وقال المصنف رحمه الله في مسائل هذا الباب الخامسة: التصريح بذكر اليدين وأن السماوات في اليد اليمنى والأراضين في الأخرى. السادسة: التصريح بتسميتها الشمال، انتهى. وقال: التصريح بتسميتها الشمال. لا. وقال الشيخ محمد خليل هراس رحمه الله في معرض الرد على المؤولة: وكيف يتأتى حمل اليد على القدرة أو النعمة مع ما ورد من إثبات الكف والأصابع واليمين والشمال والقبض والبسط وغير ذلك مما لا يكون إلا لليد الحقيقية، انتهى. البيهقي تأثر بالحليمي، والحليمي أشعري، نعم، في هذا، لأن له بيهقي ولا مؤلفات البيهقي في السنة واضحة، الأسماء والصفات، دلائل النبوة، نعم، شعب الإيمان، مؤلف عظيم أخذه عن الحليمي، نعم، لكنه تأثر بشيخه. نعم. قال المصنف قال شيخ الإسلام محمد بن الوهاب رحمه الله تعالى: وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما السماوات السبع في كف الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم. قال: أخرجه ابن جرير. قال: حدثنا ابن بشار قال: حدثنا معاذ بن هشام قال: حدثني أبي عن عمرو بن مالك عن أبي الجوزاء عن ابن عباس رضي الله عنهما به. قال الشيخ فريح: قلت عمرو بن مالك هو النكري. قال ابن عدي: منكر الحديث عن الثقات ويسرق الحديث. وذكره ابن حبان في الثقات وقال: يغرب ويخطئ. وقال الذهبي: وثق. وقال في موضع آخر: فأما عمرو بن مالك النكري عن أبي الجوزاء، وعمرو بن مالك الجنبي عن الصحابة فثقتان. وقال الحافظ في التقريب: صدوق له أوهام، وبقية رجاله ثقات. وقد احتج شيخ الإسلام ابن تيمية بحديث عطية العوفي في قوله تعالى: لا تدرك الأبصار إلى آخره، وقال: وهذا له شواهد مثل ما في الصحاح في تفسير قوله تعالى: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. قال ابن عباس: ما السماوات السبع والأرضون السبع ومن فيهن في يد الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم. وقال الشيخ حمد بن عتيق رحمه الله قال الشارح: وهذا الإسناد في نقدي صحيح، يعني به شارح كتاب التوحيد الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب. قال الشيخ فريح: قلت: وأقل حاله أن يكون سنده حسنا. نعم، وأقل أحوال أن يكون سنده حسنا. نعم، والحسن يحتج به. نعم. وقال المصنف رحمه الله: وقال ابن جرير: حدثني يونس قال أنبأنا ابن وهب قال ابن زيد حدثني أبي رحمه الله قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما السماوات السبع في الكرسي إلا كدراهم سبعة ألقيت في ترس. قال: وقال أبو ذر رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري ثلاث من الأرض. قال الشيخ فريح: أخرجه ابن جرير بهذا السند، وساقه الحافظ ابن كثير به وسكت عنه. هو حر، يعني قال كحلقة، لكن أظنها أنها بسكون اللام، فرق بين الحلقة والحلقة. الحلقة حلقة الدرس وحلقة يظهر أنها، ما أدري على كل حال، لكن يظهر أنها بسكون اللام هنا كحلقة من حديد. نعم. قال: وأخرجه أبو الشيخ من طريق أصبغ بن الفرج قال: سمعت عبد الرحمن بن زيد بن أسلم يقول عن أبيه إلى آخره. وعبد الرحمن ضعيف وزيد تابعي، فالخبر مرسل. وأما حديث، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الجلوس وسط الحلقة. نعم، وسط الحلقة، الحلقة بالسكون. نعم، لعلها حلقة الباب، حلقة الحديث. نعم، حلقة. نعم، كما ذكر. تفضل. قال: وأما حديث أبي ذر فوصله ابن مردويه قال ابن كثير قال أبو بكر بن مردويه أخبرنا سليمان بن أحمد قال أخبرنا عبد الله بن وهب المقرئ قال أخبرنا محمد بن أبي السري، هنا اليسري، أخبرنا محمد بن أبي السري العسقلاني قال أخبرنا محمد بن عبد الله التميمي عن القاسم بن محمد الثقفي عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الكرسي، فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: والذي نفسي بيده، ما السماوات السبع والأرضون السبع عند الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض فلاة، وأن فضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على تلك الحلقة، على تلك الحلقة. سليمان بن أحمد هو الطبراني صاحب المعاجم الثلاثة، وعبد الله بن وهب المقري هو أبو العباس الجذامي، هو أبو العباس الجذامي الغزي، ذكره المزي من تلاميذ محمد بن أبي السري، ولم أقف على حاله. قال: وشيخه محمد بن أبي السري بن أبي اليسرى صوابه السري العسقلاني. قال الحافظ في التقريب: صدوق له أوهام. ومحمد بن عبد الله التميمي لم أقف على حاله أيضا. والقاسم بن محمد الثقفي ذكره ابن حبان في الثقات. وأبو إدريس الخولاني قال الحافظ في التقريب: ولا ولد في حياة النبي عليه الصلاة والسلام وسمع الصحابة واسمه عائد بن عبد الله. طريق أخرى. قال البيهقي: أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ قال أحدث أخبرنا أبو الحسن علي بن الفضل السامري ببغداد. يعني الشيخ البيهقي من المسندين، من المسندين، يروي بالسند. هذه المصنفات الأسماء والصفات ويعني دلائل النبوة وكذا يرويها بالسند، فهو من أصحاب السند. طريقة التحمل الرواية بالسند، فلا شك أنه من العلماء الأئمة، لكن جل من لا يهم، كمال لله وحده. ويعني إذا تأملنا سيرته وتأثره بشيخه الحليمي، مع أن الحليمي أيضا من المسندين، لكن لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني لوثات الضلال مؤثرة. نعم. قال البيهقي رحمه الله: أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ قال أخبرنا أبو الحسن علي بن الفضل السامري ببغداد قال حدثنا الحسن بن عرفة العبدي قال حدثنا يحيى بن سعيد السعدي البصري قال حدثنا عبد الملك بن جريج عن عطاء عن عبيد بن عمير الليثي عن أبي ذر رضي الله عنه الحديث، وقال تفرد به يحيى بن سعيد السعدي. ويحيى هذا قال فيه ابن حبان. بالمناسبة الشيخ شيبة الحمد وفقه الله يبشرنا بظهور طبعة لفتح الباري، يعني ضم إليها المتن الذي شرحه ابن حجر رواية أبي ذر لصحيح البخاري. وهذا أمر مهم، هذه فائدة علمية، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها، لأن الموجود الآن متن صحيح البخاري الموجود مع الفتح ليس هو رواية أبي ذر التي ركز على شرحها ابن حجر. ابن حجر في شرحه للصحيح يعتمد رواية أبي ذر، وهذه مفقودة كأنها ملفقة، يعني النسخة التي بين أيدينا من فتح الباري بضم المتن إليها لفق المتن، المتن غير المتن الذي يشرحه الحافظ ابن حجر. الشيخ عبد القادر جزاه الله خير يعني انتبه لهذه المسألة واستخرج رواية أبي ذر، ويريد أن يجعلها بدل من المتن الموجود ليتوافق الشرح مع المتن، فنسأل الله أن يتم بخير إن شاء الله. نعم. قال ويحيى: هذا قال فيه ابن حبان شيخ يروي عن ابن جريج المقلوبات وعن غيره من الثقات الملزقات لا يحيل الاحتياج به إذا انفرد. قال البيهقي: وله شاهد بإسناد أصح، ثم ساقه بسنده من طريق إبراهيم بن هشام ابن يحيى بن يحيى الغساني قال: حدثنا أبي عن جدي عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أيما أنزل عليك أعظم؟ قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: آية الكرسي. ثم قال: يا أبا ذر، ما السماوات السبع مع الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض فلات، وفضل العرش على الكرسي كفضل الفلات على الحلقة. ومن طريق إبراهيم بن هشام هذا أخرجه أبو الشيخ مثله، وبه أخرجه ابن حبان في صحيحه وأبو نعيم في حديث طويل، وفيه: قلت يا رسول الله فأيما أنزل الله عليك أعظم؟ قال: آية الكرسي. ثم قال: يا أبا ذر، ما السماوات السبع؟ إلى آخر الحديث. إبراهيم بن هشام قال فيه الذهبي وثقه الطبراني ولينه أبو حاتم وغيره وأنه غير ثقة. قال شيخ ريح: قلت وذكره ابن حبان في الثقات. وله طرق أخرى قال أبو نعيم بعد إخراجه، ورواه المختار بن غسان عن إسماعيل بن سلمة عن أبي ذر عن أبي إدريس، ورواه علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة عن أبي ذر، ورواه عبيد بن الحسحاس عن أبي ذر، ورواه معاوية بن صالح عن أبي عبد الملك محمد بن أيوب عن ابن عائذ عن أبي ذر بطوله، ورواه ابن جريج عن عطاء عن عبيد بن عمير عن أبي ذر بطوله. وقال القرطبي: أخرجه الآجري وأبو حاتم البستي في صحيح مسنده والبيهقي، وذكر أنه صحيح. وقال الحافظ ابن حجر: وفي حديث أبي ذر الطويل الذي صححه ابن حبان أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: يا أبا ذر، ما السماوات السبع مع الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض فلاة، وفضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على الحلقة. وله شاهد عن مجاهد أخرجه سعيد بن منصور في التفسير بسند صحيح عنه. قال الشيخ قريح: قلت أثر مجاهد هذا أخرجه البيهقي أيضا بقوله: أخبرنا أبو نصر بن قتادة قال أخبرنا أبو منصور النضروري أخبرنا أحمد بن نجدة حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مجاهد قال: ما السماوات والأرض في الكرسي إلا بمنزلة حلقة ملقاة في أرض فلا، رجاله ثقات رجال صحيح. وأخرجه عبد الله بن الإمام أحمد وأبو الشيخ من طريق ليث بن أبي سليم عن مجاهد به. ثم قال المصنف رحمه الله: وعن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه، هذا آخر حديث. نعم. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: هل تدرون كم بين السماء والأرض؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: بينهما مسيرة 500 سنة. الحديث أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه وابن خزيمة وابن أبي عاصم والآجري والحاكم والدارمي وأبو الشيخ والبيهقي وموفق الدين المقدسي والعقيلي وابن عبد البر والمزي، كلهم من طريق سماك بن حرب عن عبد الله بن عميرة عن الأحنف بن قيس عن العباس بن عبد المطلب به، تفرد به عبد الله بن عميرة أو بن عميرة لم أضبط. نعم. قال الذهبي: فيه جهالة، قال البخاري: لا يعرف له سماع من الأحنف بن قيس. قال الشيخ فريح: قلت إلا أن أهل العلم صححوا هذا الحديث واحتجوا به على الجهمية ونحوهم. قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. وقال الحاكم: صحيح الإسناد. وقال في موضع آخر: هذا حديث صحيح على شرط مسلم وأقره الذهبي. وقال ابن العربي: ذكر حديث ابن العربي المالكي، نعم، ذكر حديث العباس بن عبد المطلب في حمل العرش 8 أوعاد. يقول بعض مشايخنا نكتة عند هذا، يقول: عرف تعرف ابن العربي، أدخل عليه لام التعريف هو المعروف، نكر تنكر. يعني ابن عربي هذا الصوفي، أو حتى الصوفية تتبرأ منه، الحلولي صاحب الفصوص. أي نعم، نعم. قال: وقال ابن العربي: ذكر حديث العباس بن عبد المطلب في حمل العرش 8 أوعال حسن صحيح، انتهى. إلا أنه لم يصحح تقدير ما بين السمائين 500 سنة، وصحح التقدير 70. واحتج به الإمام ابن خزيمة على مخالفة الجهمية في صفة الاستواء، وقد قدم في أول الكتاب أنه لا يحتج إلا بما صح وثبت عن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالأسانيد الثابتة الصحيحة بنقل أهل العدالة موصولا إليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد ترجم حسبك به إمام الآئمة ابن خزيمة، ومع هذا يعني حصلت له زلة في حديث الصورة، والذهبي انتقده في هذا واعتذر له في كتاب الذهبي، انتقد ابن خزيمة واعتذر له، وقال يعني لو أن كل إمام من أئمة أهل السنة زل في زلة يجتنب ما بقي لنا أحد. نعم. قال: وقد ترجم أبو داود بقوله: باب أعلام النبلاء، في أعلام النبلاء، نعم، باب في الجهمية، ثم أورده تحتها محتجا به. وكذلك ترجم ابن ماجه بقوله: باب فيما أنكرت الجهمية، ثم ساقه محتجا به. ومثلهما الدارمي ذكره في كتابه الرد على الجهمية. ونقل محقق كتاب العظمة أن الجورقاني صرح في الأباطيل بصحة الحديث. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية، ما أدري الجورقاني ولا بالزاي جوزقاني، المحقق رجح أنه بالراء، بالراء، نعم، المحقق اللي هو أظن فريوان عبد الجبار، ما أدري والله، جوزقاني أنت أريد أن تحقق الاسم. هو حقق في رسالة علمية في المقدمة، حقق أنه بالراء وطبعه هكذا. نعم. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: وطلب بعضهم إعادة قراءة الأحاديث المذكورة في العقيدة ليطعن في بعضها، فعرفت مقصده، فقلت: كأنك قد استعددت للطعن في حديث الأوعال، حديث العباس بن عبد المطلب. وكانوا قد تعنتوا حتى ظفروا بما تكلم به زكي الدين عبد العظيم المنذري من قول البخاري في تاريخه: عبد الله بن عميرة لا يعرف له سماع من الأحنف. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: فقلت: هذا الحديث مع أنه رواه أهل السنن كأبي داود وابن ماجه والترمذي وغيرهم فهو مروي من طريقين مشهورين، فالقدح في أحدهما لا يقدح في الآخر. فقال: أليس مداره على ابن عميرة وقد قال البخاري لا يعرف له سماع من الأحنف؟ قال شيخ الإسلام: فقلت: قد رواه إمام الأئمة ابن خزيمة في كتاب التوحيد، نعم، الذي اشترط فيه أن لا يحتج فيه إلا بما نقله العدل عن العدل موصولا إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال شيخ الإسلام: قلت: والإثبات مقدم على النفي، والبخاري إنما نفى معرفة سماعه من الأحنف، لم ينفي معرفة الناس بهذا. ما شاء الله، شوف دقة الفقه هذه التي يعني تسلحت بها مرة وقلت: هل نفيت لمعرفتك بالنفي. أي نعم، يعني كثير من الناس من ينفي لعدم علمه، ليس لعلمه بالنفي. فالبخاري يعني نفى علمه وهو صادق، لكن لا ينفي علم غيره كإمام الأئمة وابن خزيمة نعم وغيره. نعم، فهذه مسألة عظيمة جدا، هي من المسائل الحقيقة التي من تأملها يعني انتفع بها في كثير من مسائل العلم. النافي عليه الدليل مثل ما على المثبت، فكثير من ممن ينفي ينفي لعدم علمه وليس لعلمه بالعدم. ومن ينفي لعدم علمه ينفي عدم علمه لا شيء عليه، لا يعني عدم علمه نفي ينفي أنه لا يعلم يكون نفيا لعلم غيره. نعم، مسألة دقيقة نافعة. أنا أوصي إخواني يعني بتأمل هذه المسألة. عدم الدليل المعين قاعدة تعتبر، عدم الدليل المعين لا يلزم منه عدم المدلول المعين. نعم، تفضل. قال شيخ الإسلام، أنا مسرور أنك يعني تستفيد من هذا نعم. قال شيخ الإسلام، أعلمه الرماية كل يوم. نعم نعم. فإذا عرف غيره كالإمام ابن خزيمة ما ثبت به الإسناد كانت معرفته وإثباته مقدما على نفي غيره وعدم معرفته. قال الشيخ ريح هذا، ولم يرضى الشيخ الألباني بجواب شيخ الإسلام هذا، حيث قال بعد أن ذكره: قلت وفي هذا الجواب ما لا يخفى، ومثله إنما يفيد مع المقلد الذي لا علم عنده بطرق إعلال الحديث والجرح والتعديل. قال فيا سبحان الله، أيقال مثل هذا في جواب شيخ الإسلام وهو عالم المعقول والمنقول والعالم بطريق إعلال الحديث والجرح والتعديل، وهو الذي قال فيه تلميذه الحافظ الذهبي: يصدق عليه أن يقال كل حديث لا يعرفه ابن تيمية فليس بحديث. ومن القائل؟ الحافظ الذهبي. أين يقوله الحافظ الذهبي وهو من هو؟ أين فشهادته أعظم شهادة، أعلى شهادة. أين ويقوله في شيخ الإسلام؟ ثم إن شيخ الإسلام الآن أتى بحجة، أتى بدليل ليس دليلا تقليديا. قال ابن خزيمة يثبت شيء والبخاري ينفي شيء، فنفي البخاري ينفي علمه، وكون البخاري ينفي علمه لا ينفي علم ابن خزيمة. وابن خزيمة عدل. نعم. قال ولكن الإحاطة لله، غير أنه لا شك الكمال لله والإحاطة لله. نعم. قال الذهبي: غير أنه يغترف من بحر وغيره من الأئمة يغترفون من السواقي. هذا كله في كلام الذهبي، أعد كلام الذهبي من أوله في شيخ الإسلام. يقول الذهبي رحمه الله: نعم. يصدق عليه أن يقال كل حديث لا يعرفه ابن تيمية فليس بحديث، ولكن الإحاطة لله. يعني لا نزعم أنه أحاط، إحاطة لله. نعم. ولا نزعم عصمته. نعم، نعم لمن عصم الله. نعم. غير أنه يغترف من بحر وغيره من الأئمة يغترفون من السواقي. نعم. وقال في موضع آخر: عني بالحديث ونسخ الأجزاء ودار على الشيوخ. يعني شيخ الإسلام ابن تيمية عني بالحديث ونسخ الأجزاء ودار على الشيوخ وخرج وانتقى وبرع في الرجال وعلل الحديث وفقهه وفي علوم الإسلام وعلم الكلام وغير ذلك. انتهى كلام الذهبي. نعم. واحتج به الإمام ابن القيم بقوله: ولقد أتى خبر رواه عمه العباس صنو أبيه ذو الإحسان أن السماوات العلى من فوقها الكرسي عليه العرش للرحمن، والله فوق العرش ينظر خلقه فانظره إن سمحت لك العينان. حتى لو ما ثبت هذا فهو فقد ثبت في الباب وصح في الباب ما لا يعارضه هذا الحديث. أي نعم. نعم. وقال أيضا مع أنه ثابت. نعم. قال ابن القيم رحمه الله: قالوا وأما اختلاف مقدار المسافة في حديثي العباس وأبي هريرة فهو مما يشهد بتصديق كل منهما للآخر، فإن المسافة يختلف تقديرها بحسب اختلاف السير الواقع فيها، فسير البريد مثلا يقطع بقدر سير راكب الإبل 7 مرات، وهذا معلوم بالواقع، فما تسيره الإبل سيرا قاصدا في 20 يوما يقطعه البريد في 3 أيام، فحيث قدر النبي عليه الصلاة والسلام 70 أراد به السريع سير البريد، وحيث قدر 500 أراد به السير الذي يعرفونه سير الإبل والركاب، فكل منهما يصدق الآخر ويشهد بصحته، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقال في موضع آخر رواه أبو داود بإسناد جيد. وقال الشيخ عبد الرحمن بن حسن وقال الحافظ الذهبي رواه أبو داود بإسناد حسن. وقال في قرة العيون قلت وهذا الحديث له شواهد في الصحيحين وغيرهما مع ما يدل عليه صريح القرآن، فلا عبرة بقول من ضعفه. تم تخريج أحد كتاب التوحيد. نعم الحمد لله. على كل حال كل جميع أحاديث التوحيد لا تخرج عن كونها صحيحة وحسنة، وما قيل فيها من تضعيف فلم يتم. نعم نعود إلى شرح إلى فتح المجيد أو تتمة تيسير العزيز الحميد. نعم هو هذا الحديث حتى عندي المعلق رقم 2 كم من أصحاب السنن، رواه أبو داود وأخرجه الترمذي وقال هذا حديث حسن غريب، وابن ماجه في السنن وأحمد في المسند والدارمي في الرد على الجهمية وابن أبي عاصم في السنة وابن خزيمة في التوحيد وأبو الشيخ في العظمة، كلهم بالأسانيد يروون بالأسانيد. طبعا مداره على هذا الشخص الذي قيل إنه لم يسمع أو كذا، أي نعم، ولكن التحقيق يعني هو ما توصل إليه الشيخ فريح من تصحيح الأئمة له، وهذا يدل على أنهم أثبتوا صحته وأثبتوا خاصة ابن خزيمة، لأنه افترض في أول كتابه أن لا يذكر إلا حديثا متصلا صحيحا، وهذا عنده أنه متصل وأنه سمع. أكره الكلام واضح يعني في السند، إلا عد من كان في نفسه يعني حسكة أخرى لا يريد أن يبينها، ولأنها استحكمت في نفسه فأراد أن يلوي يعني النصوص حتى يخدمها، فالله المستعان لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم نعم. والبزار يعني كم نعم. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى قوله ولمسلم من عن ابن عمر الحديث كذا في رواية مسلم، وقال الحميدي وهي أتم وهي عند مسلم من حديث سالم عن أبيه. نعم حسنت. وأخرجه البخاري من حديث عبيد الله عن نافع. وقال الحميدي الله أعلم هذا حد الجمع بين الصحيحين. ها؟ وقال الحميدي الجمع بين الصحيحين يعني نعم. ها؟ نعم أي نعم طبع أخيرا. قال وأخرجه البخاري من حديث عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال إن الله يقبض يوم القيامة الأرضين وتكون السماء بيمينه. ما أدري أنت مصر على تسكين الراء وأنا أحفظها بفتح الراء في الجمع الأراضين. أليس بعدها ألف أراضين؟ الأراضين كل حال. نعم أقرأ فتح الراء. ها؟ أقرأ فتح الراء. أنا ما عندي يقين حتى أنا قلت أني أحفظها هكذا يعني حتى في تصريفها. نعم. قال وأخرجه مسلم من حديث عبيد الله بن مقسم. ثاني مرة يشكلها بتشديد السين. ها؟ المحقق ثاني مرة يشكلها بتشديد السين. في مقسم يقول مقسم. عاد هذا لا أقول ما أدري لتهذيب الكمال. رجعت إلى الحفظ من حجر. بسكون السين. بسكون السين نعم ربما. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله قلت وهذه الأحاديث وما في معناها تدل على عظمة الله وعظيم قدرته وعظم مخلوقاته، وقد تعرف سبحانه وتعالى على عباده بصفاته إلى عباده. نعم. تعرف سبحانه يعني عرف نفسه، وليس أنه تعرف على عباده، إلى عباده. وقد تعرف سبحانه وتعالى إلى عباده بصفاته. نعم. وعجائب مخلوقاته. نعم. وكلها تعرف وتدل على كماله، وهو سبحانه الدال والمدلول عليه. لولا الله ما عرفنا الله. تعرف الله سبحانه وتعالى إلينا بصفاته وعجائب مخلوقاته بآياته المسموعة وآياته المشاهدة، بالوحي بآياته المتلوة وآياته المشهودة، الآيات الشرعية والكونية. نعم. قال: وكلها تعرف وتدل على كماله، وأنه المعبود، وأنه هو المعبود وحده لا شريك له. نعم. تأمل سطور، نعم، ألا تأمل سطور الكائنات فإنها من الملك الأعلى إليك رسائل. نعم. قال: وكل شيء في الوجود له شاهد يدل على أنه الواحد. فهذه كلها تدل، سواء كانت يعني المخلوقات الكونية أو الشرعية، الأوامر الشرعية كلها تدل على كماله وأنه هو المعبود وحده سبحانه وتعالى. نعم. قال: وتدل على، نعم، وأنه هو المعبود وحده لا شريك له في ربوبيته وإلهيته، وتدل على إثبات الصفات على ما يليق بجلال الله وعظمته، إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل. وهذا هو الذي دل عليه نصوص الكتاب والسنة، وعليه سلف الأمة وأئمتها ومن تبعهم بإحسان، واقتفى آثارهم على الإسلام والإيمان. وتأمل ما في هذه الأحاديث الصحيحة من تعظيم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ربه بذكر صفات كماله على ما يليق بعظمته وجلاله، وتصديقه اليهود فيما أخبروا به عن الله من الصفات التي تدل على عظمته. وتأمل ما فيها من إثبات علو الله على عرشه، ولم يقل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في شيء منها إن ظاهرها غير مراد، أو أنها تدل على تشبيه صفات الله بصفات خلقه. فلو كان هذا حقا بلغه أمينه أمته، فإن الله اللهم صل وسلم عليه. لو أن بعض الصفات أو بعض نصوص الوحي يعني تقتضي التشبيه لبين هذا النبي عليه الصلاة والسلام، لكن جميع الصفات، نصوص الصفات لا تدل على التشبيه، ليس فيها متشابه. نعم. فإن الله أكمل له الدين وأتم به النعمة، فبلغ البلاغ المبين صلوات الله وسلامه عليه وعلى أصحابه ومن تبعهم إلى يوم الدين. وتلقى الصحابة رضي الله عنهم عن نبيهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما وصف به ربه من صفات كماله ونعوت جلاله، فآمنوا به وآمنوا بكتاب الله وما تضمنه من صفات ربهم جل وعلا، كما قال تعالى: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. وكذلك التابعون لهم حتى البدوي لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم، أبو رزين العقيلي سمع النبي يقول: يضحك ربنا؟ قال: يا رسول الله، أو يضحك ربنا؟ قال: نعم. ما فهم منها نقص، بل فهم منها كمال. ماذا قال هذا البدوي الذي على فطرته؟ قال: لا عدمنا خيرا من رب يضحك. ما فهم منها، ما قال هذا يقتضي التشبيه وهذا يوهم النقص وكذا، أبدا. هذا ما يدل على سليم الفطرة أنه يتلقى مثل هذه النصوص ويضعها في موضعها ويضيفها إلى الباري تبارك وتعالى كما يليق بجلاله. أو يضحك ربنا؟ قال: نعم. قال: لا عدمنا خيرا من رب يضحك. فهم أنها صفة كمال ليست صفة نقص. نعم. نعم. قال: وكذلك الصحابة جميعا تلقوا هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، لم يستشكلوه. ثم الصحابة التابعون لهم بإحسان يعني تلقوا من الصحابة. نعم. قال: والأئمة من المحدثين والفقهاء كلهم وصفوا الله بما وصف به نفسه، ووصفه به رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولم يجحدوا شيئا من الصفات، ولا قال أحد منهم إن ظاهرها غير مراد، ولا إنه يلزم من إثباتها التشبيه، بل أنكروا على من قال ذلك غاية الإنكار. وصنفوا في رد هذه الشبهات المصنفات الكبار المعروفة الموجودة بأيدي أهل السنة والجماعة. والمراد بالتشبيه هو المماثلة، هو التمثيل، لأن المنفي في القرآن هو التمثيل، حتى يعني إذا استعمل التشبيه ونفي التشبيه في عرف السلف فيقصدون بالتشبيه التمثيل، والتمثيل هو الذي يجوز على المماثل ما يجوز على مثله، ويمتنع عليه ما يمتنع عليه، ويجب له ما يجب له. مثل صورتك اللي في البطاقة هي صورتك، هل يجب لها ما يجب لك، ويمتنع عليها ما يمتنع عليك، ويجوز لها ما يجوز لك؟ إذن ما من شيئين في الوجود إلا وبينهما قدر مشترك وقدر فارق، فإن ألغيت المشترك عطلت، وإن ألغيت الفارق مثلت. فإذا أثبتت القدر الفارق بين الخالق والمخلوق، وهو خصائص الله تبارك وتعالى التي لا يشاركه فيها مخلوق، ونزهت الخالق من أن يشارك المخلوق في شيء من خصائصه، انتبه التمثيل. الله أكبر، الله أكبر. اللهم صل على محمد، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمد الوسيلة والفضيلة، جزاك الله من المقام المحمود. يقول هذا الأخ، السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ويدعو بدعوة طيبة جزاه الله خيرا، استجاب الله دعاه ودعاءنا جميعا وجزاه الله خيرا. قال: هل توجد خاصية للصلاة في المسجد الحرام والمسجد النبوي بعد صلاة الفجر وكذلك بعد صلاة العصر؟ يعني يقصد أن بعد صلاة الفجر أنه من أوقات النهي، وبعد صلاة العصر من أوقات النهي كذلك، لكن إذا دخل الداخل في المسجد في هذه الأوقات فإنه يصلي تحية المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من دخل المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، فتعتبر هذه من ذوات الأسباب، والسبب هو دخول المسجد. لكن من كان في المسجد وقد صلى الفجر أو صلى العصر فلا ينبغي أن يصلي بعد صلاة العصر أو بعد صلاة الفجر، اللهم إلا إذا كان في المسجد حرام وطاف، فإنه يصلي ركعتي الطواف تبعا للطواف. وهناك حديث: يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء. فمن يستدل بهذا الحديث ويرى أن هذا من خصوصيات المسجد الحرام فهكذا ورد في المسجد الحرام. أما المسجد النبوي فلا أعلم أنه يعني ورد استثناء من أوقات النهي إلا للداخل في المسجد، من دخل المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، يعني في أي وقت سواء كان يعني بعد العصر. لكن لو أن المسلم أراد الاحتياط ودخل قبيل غروب الشمس، أو كان الوقت قبيل طلوع الشمس، وهناك من أهل البدع من يتحرون الصلاة في هذا الوقت، فما دام أن المسألة نافلة ودرء المفاسد مقدم على جلب المنافع، وأقل ما في يعني هذا الفعل أنه يكثر سواد من يتعمد الصلاة في هذا الوقت ابتداعا، فلو ترك يعني خاصة عند طلوع الشمس أو عند غروبها لما ورد من تأكيد النهي عن الصلاة في هذه، وبين النبي صلى الله عليه وسلم أنها تطلع بين قرني شيطان، أي نعم، وكذلك تغرب، وذلك أن الشيطان فالذين يعني يصلون في هذا الوقت يشابهون من يسجد لها عند الغروب وعند الطلوع. الله المستعان، والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نسأل الله السلامة. يقول: بيان الحكم الشرعي لمن يأتي زوجته في الدبر، هذا كبيرة. إذا أن يأتي زوجته في دبرها هذا من الكبائر، على من يفعل ذلك وعيد شديد، عليه أن يتوب إلى الله عز وجل، وينبغي يعني أن يعذر لمن يعني أن يعذر ليمنع من هذا، لأن هذا ليس هو مكان الحرث، وهذا من يعني من المحرمات، وحتى أيضا طبعا من المكروهات، بل يأتيها من حيث أمر الله عز وجل، يعني في طهرها يأتي، أما أن يأتيها في دبرها أو يأتيها وهي حائض فهذا عليه وعيد شديد. ثم سؤال آخر غريب، لا أدري حكم الشارع ما يكون متزوج ويأتي فتاة، لا أدري فتاة أو كذا من الدور، هذه لواطة والعياذ بالله، أن يأتي يعني الرجل الرجل، لا أدري هل يقصد فتاة أو يقصد أي، نعم. نسأل الله السلامة والعفو والعافية، هذا شذوذ. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. هل يجوز الإحرام للعمرة من الفندق بالمدينة؟ يا أخي دائما هذا السؤال يتكرر. نقول إنه يجوز أن يغتسل من الفندق ويتجرد من المحيط والمخيط من اللباس، يتجرد باللباس ويلبس إزارا ورداء، الرداء والإزار الأبيضين يلبسهما، ولكن يحرم من الميقات إذا كان على السيارة، فإذا حاد الميقات يلبي ينوي الإحرام بالقلب، وإذا كان بالطائرة فإذا ارتفعت الطائرة يعني من المطار يلبي. وصلاة ركعتين الإحرام ليس له سنة، لكن ورد أنه أحرم بعد صلاة، فإن وافق أنه بعد صلاة الفريضة فحسن، أو بعد صلاة نافلة وليس في وقت النهي فحسن، لكن الإحرام نفسه ليس له ركعتين، يعني ليس مما شرع له من السنن أو غير ذلك أن يصلى ركعتين، لكن يستحسن أن يكون الإحرام بعد صلاة، هذا لا يدل على أن للإحرام ركعتين، يعني إذا صلى الفريضة يحرم بعدها، إذا صلى الراتبة إذا كان ممن يشرع في حقه الراتبة، أو صلى نافلة بعد صلاة يشرع أن يكون إحرامه بعد صلاة، بعد صلاة مشروعة، لا أن الإحرام نفسه له سنة. فيرى بعض الناس أنه إذا لم يأتي بركعتي الإحرام أنه ما له إحرام ولا أحرم، لا. يقول: ذكرتم في درسي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ذكرتم في درسي يوم أمس أن الله تعالى يحمل الأرض على إصبع وبني آدم قال، ونعم كما هو حديث الحضر، هو يقول: كيف نوفق بين هذا وبين الحديث أن قلب المؤمن بين أصبعين من أصابع الرحمن؟ يا أخي نتأمل ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيدنا علما، إذا علمنا وتأملنا النصوص لا نجد تعارضا. فقلوب العباد، نعم قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبهما كيف يشاء، لكن هذه البينية بحسب السياق. إذا قلت: يسرني أن أتقدم بهذه الكلمة بين أيديكم، هل يعني أن أيديكم ملامسة لجسمي؟ لا، لكن هذه بحسب السياق. قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن كما يليق بجلال الله تبارك وتعالى لا يقتضي أن أصابع الرحمن في جوف العبد أو في تعالى الله أن يعني تعالى الله والله أكبر من أن يحصره مخلوق. لكن ذكر الأصبعين هنا حق وذكر الأصابع حق وهي من صفات اليد أي نعم، والله سبحانه وتعالى من صفات يده أنه يقبضها ويبسطها، يقبض الأرض نعم بيده والسماوات مطويات بيمينه، وهذا كله حق ولا تعارض فيه. لكن تذكر عظمة الله عز وجل وما يليق به، حتى المعية حق على حقيقته، لكن لا تقتضي أن الله مختلط بنا ممتزج. تعالى الله وتقدس أن يحوطه مخلوق أو أن يحوطه زمان، فهو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. أحاط بالزمان وأحاط بالمكان، ولم يحط به زمان ولا أحاط به مكان. تقول لازلنا نسير والقمر معنا، يعني القمر قام يمشي معك خالطك في الأرض؟ لا، قمر في موضعه. هذا إذا كان معروف ومعقول في آلاء الله، في خلق الله، فلا أن يكون وهو يدل على إعطاء كل مذكور ما يناسبه. فتقول لازلنا والقمر معنا، معية تناسب وضع القمر، ولا يزال القمر في العلو. فإذا قلت الله معنا لا يقتضي إلا أن الله سبحانه هذه المعية لا تنافي علوه ولا تنافي عظمته، فهو كما تقرر أنه قريب في علوه عال في دنوه سبحانه وتعالى.